احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، في السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا هو لقاؤنا الثاني مع هذه الرحله العظيمه، رحله العمر، ونحن نتحدث عن فقه مناسك الحج، او هذه الرحله العظيمه التي يعني يهبها رب العباد سبحانه وتعالى لمن طرق بابه منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى أبانا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، الآية. ومنذ أن أذن الخليل عليه السلام ويعني انفتحت الأرواح والقلوب يعني حتى في عالم الذر إلى هذا النداء العلوي، وكانت هذه المناسك العظيمة التي تبعها واتبعها كل الأنبياء قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه حكى وقص عن إخوانه من قبل، عن موسى وهو يحج على ناقته ووصف الناقة وتحدث عن عيسى عليه السلام. فإذا كل الأنبياء من قبل قد أدوا مناسك الحج، ثم وصلت سفينة الهداية إلى شاطئ السلامة مع نزول اقرأ، وكانت شعيرة الحج أحد يعني أركان وفرائض الإسلام العظيمة. والعجيب أن كل منسك من مناسك الحج، ونحن في هذا البرنامج نلتقي معكم على الهواء في أسئلتكم ومداخلاتكم ومحاوراتكم التي تسعدني كثيرا كمشاهدين ومشاهدات، أن كل منسك من المناسك له روحانيات عجيبة. يعني مجرد أن ألبس أنا ملابس الإحرام أشعر أولا أنني أقرب إلى الله، أن قضية الملابس الفخمة التي يتميز بها فلان عن فلان قد انتهت، أننا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الملابس يستشعر الإنسان أنها يعني أقرب إلى الذلة إلى رب العباد عز وجل، الإنسان يكون ذليل إلى الله. ولا ينتصر الإنسان إلا إذا ذل لمولاه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فتجد أن الإنسان لما يلبس ملابس الإحرام سواء رجل أو امرأة ويحرم يعني بهذه النية، أول شيء سبحان الله يجد نفسه مشجعا على الطاعة والعبادة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني أقرب إلى الالتزام، يعني يمسك لسانه، يمسك عينه، يمسك أذنه، يعني إذا إمساك الجوارح عن ما يغضب رب العباد عز وجل أقرب وأنا محرم. لأن الإنسان كأنما يهيئ نفسه بإيه؟ بالإحرام، أنه يخلع الدنيا، يعني يخلع الدنيا عنه، وبعدين يبدأ يفكر فيه أن التلبية لا تكون إلا لله. أول ما يلبس ملابس الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، هكذا. ويكون الهتاف هناك كذلك، حتى أن كثير من الفقهاء قالوا إن تحية المحرم هي التلبية، يعني حتى تختفي كلمة السلام، ويعني كلما لقي الحاج حجا قل لبيك اللهم لبيك، كأن الهتاف في هذه الآونة وتلك المرحلة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان إنما هو لرب العباد سبحانه وتعالى. يعني هذه هي تلبية الكل. ثم أنا لما أخلع ملابس الدنيا وألبس ملابس الإحرام فكأنني أتجرد إلى الله سبحانه، فتعطيني يعني معنى أو بعدا ثالثا، وهو أن كل عمل أعمله يجب أن يكون تجردا لله عز وجل. فأنت إن أحسنت إلى زوجتك تجردا لله، وأنت إن أحسنت إلى أهل زوجك أو أقاربك أو فهو تجرد لله سبحانه وتعالى. وأنت إذا بررت والدك أو بررت أمك أو يعني عمك أو خالك فإنما هو تجرد لله. إن عملت سبحان عمل يعني صغير الأمر أو كبير، أخ لك يعني يستأجرك أو أعطاك مبلغا معين لكي تقوم له بعمل معين، أو نتيجة أنك موظف في مكان معين، أن تتجرد لرب العباد عز وجل. فملابس الإحرام تعطيني هذا التجرد، تعطيني أن الدنيا لا تدوم، وأنني أزيل الدنيا عني لمن؟ لحسبة لله. والله لو أمر أي رئيس أو امبراطور في العالم يعني طائفة من الناس يقولوا أنتوا 5 مليون دول اخلعوا هذه الملابس والبسوا كذا ابدا. يعني يتبرد البعض يقول والله انا مريض، والثاني يقول انا لا استطيع، والرابع يقول ظروفي لا تسمح. لكن عندما يامرنا الشرع الحنيف تجد القلوب سبحان الله، يعني تجد الطائره وهي او الباخره او الحافله التي تقل الحجيج ويلبسون هذا الزي العجيب الملائكي، تشعر ان ملائكه تتحرك وتستشعر هذه الروحانيات، وتستشعر قيمه المسلم عندما يصل قلبه بربه. لبيك اللهم لبيك، سمعا وطاعة لك يا رب، لا لسواك لا لأحد غيرك. حقيقة الحج في هذه المعاني العميقة. يعني والله أذكر رجلا إنجليزيا كان يركب بجواري ونحن نفيض من عرفات إلى المزدلفة، فنظر إلى الناس الألاف وهي تسير ولا تركب الحافلات وإنما تسير، يعني وقد أفاضت من عرفات، فنظر وقال والله يا شيخ عمر هذه يعني علامة ودلالة قوية على وجود الله ووحدانية الله. فتعجبت من اللمحة العجيبة التي لمحها الرجل الإنجليزي المسلم. قلت كيف؟ قال إن من يأمر هذه الملايين أن تتحرك سبحان على مدى أكثر من 15 كيلومتر مثلا في هذا الازدحام ويتحرك، والكل عندما غابت الشمس وبدأ سبحان الله الظلام يرخي سدوله، لكن نور الحجيج ونور لابسي ملابس الحج وهذا الضوء الأبيض العجيب، والكل كبير وصغير رجل وامرأة كله يتحرك إلى مكان واحد وإلى مقصد واحد. آه لو أن المسلمين فهموا هذه القضايا، والله لو أدركنا حقيقة وفقه مناسك الحج وكيف أنه يوحد القلوب إلى وجهة واحد. نحن نصلي 5 صلوات في اليوم، نتجه جميعا من اندونيسيا شرقا الى المغرب، ومن شمال يعني طرسوس او او او او او او, أو, أو الاسكندرون شمالا الى جنوب الصومال. لو ادركنا هذه الحقيقة العجيبة ان المقصد واحد، فقضية منسك الحج يؤلفنا ويوحد قلوبنا. الكل يقف في عرفة، الكل يدعو الله سبحانه وتعالى، الكل في حالة ذلة، والله عز وجل لا تعجزه كثرة المسائل ولا تغلطه كثرة الألسنة. هذا يتكلم العربية وهذا الإنجليزية وهذا بالهندية، هذا أردو، هذا صيني، هذا سواحلي، هذا فرنسي، هذا ألماني، سبحان الله شيء يعني يفوق الوصف. فيعني هنيئا لمن يسر له أن يحج وأن يفهم مناسك الحج. يبدو الاتصالات تهجم علينا سريعا. مرحبا بأول اتصال، الأخت أم فيصل من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، تفضلي. يعطيك العافيه، بارك فيك. نعم يا شيخ، انا بدي اسالك. نعم. انا اعتمرت. ايوه. ولما دخلت الحرم. ايوه. ولما دخلت الحرم انتقض وضوئي. طيب وبعدين ماذا صنعتي؟ لا الصوت يقطع. لن اكمل مناسك العمرة. لم تكملي مناسك العمر، خرجتي. أيوه. وبعدين؟ أيوه. ذهبت. أيوه. للوضوء؟ انتقض وضوئي يعني ما ابد. يعني حدث اصغر ولا حدث اكبر؟ لا يعني نقض وضوءك، ام اتاك امر لا ينفع الا بالاغتسال؟ لا انتقض وضوئي، يعني انا اول مره ادخل مكة. طيب. خرجتي من الحرم وبعدين ماذا صنعتي؟ ما كملت مناسك العمرة، خرجت يعني طفت وما كملت مناسك العمرة. طيب وتركت مكة وخرجت؟ نعم نعم. طيب بارك الله فيك. طيب أجيبك إن شاء الله، جزاك الله خير. أولا الإنسان أحيانا تحدث له أحيانا ورطات فقهية مثل هذه، فأحيانا يكون رد فعله مفاجئ. أنا كنت أآمل من ابنتنا أم فيصل أن تذهب إلى احد الاخوة الزملاء الاحبة الفقهاء وعلماء الحرم لتسأله ماذا تصنع، بدل من ان نسأل اي. طبعا انا اتمنى في مناسك الحج لا تسألوا الا العلماء، واذا حدث لكم او عنا لكم الحمد لله الحملات الان من كل بلاد العالم يأتي مع عالم، والعلماء في هناك في فضل الله سبحانه وتعالى في الحرم وغير لا يقصرون ويشرحون للناس ويسبون ويبتسمون ولا يملون ابدا، بالعكس العالم موجود لكي يسأل. فأول شيء بس يعني منحة على هامش سؤال ابنتنا الكريمة، أن لابد ألا نسأل الا اهل العلم واهل الفقه، مش اي حد يفتيني وبعدين ارجع اندم بعد ذلك. فلا بد يعني كما نسال في الطب الطبيب وفي المهندس في الهندسه المهندس وفي امور الاقتصاد الرجل الاقتصادي، لا نسال في الدين في الحلال والحرام الا يعني اهل العلم. اكمل السؤال الاجابه هذه بعد ان اتلقى الاتصال الاخر. بنتنا فاطمه من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور، احنا تجاوزنا الميقات، ناويين الحج ان شاء الله وتجاوزنا الميقات. ايوه. احنا عارفين علينا هدي وحندخل مكة من غير احرام. ايوه. هل ده يعني فيه هدي مرة ثانية؟ طب لماذا ندخل مكة بدون احرام؟ لانه عايزين نبعد في مكة العشر الاوائل كلها. عايزين نبعد 10 اوائل من ذي الحجة. ايوه. نعم. لما تجي يعني يوم 8 بعدك نحرم للحج. طيب. لكن هل دخولنا المكة من غير إحرام عليه حرج؟ طيب يعني أنت وإحنا معك. أصلا متجاوزين الميقات. يعني أنت جاوزتوا الميقات، جاوزتوا الميقات ولم تحرموا. أيوة. وسوف تظلون إلى يوم التاسع أو الثامن مثلا يوم التروية أو يوم التاسع يوم الوقفة عرفة وإن شاء الله تحرموا. نعم. تمام كده؟ طيب سوف أيوة. سوف أجيبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا. بارك الله فيك باذن الله. شكرا دكتور. ايوه بارك الله فيك انت. ايوه انت رانيا من ابو ظبي. ايوه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت احنا طالعين على الحج ان شاء الله باذن الله، والمفروض ان احنا هنرجع يعني من هناك يوم 13 ذي الحجه باذن الله. فبالنسبه لرمي الجمرات اللي هو ايام التشريق، ايوه، في ناس قالوا لنا انه بس الرمي يوم 11 و12 على اساس احنا مش عارفين لسه الميعاد اللي هنمشي فيه يوم 13 امتى. ايوه. فهل بس هو الرمي يعني يوم 11 21 واحده ويوم 12 21 واحده، ولا في علينا اللي هي الرميه بتاعت يوم 13؟ طيب كمان. يعني انتم متعجلين وهترجعوا يوم الثالث عشر من الحج ان شاء الله. بس امتى بالظبط فمش عارفين، هل هنبات طيب. مثلا يوم 13 ده ولا لا يعني طيب. لسه مش طيب. عارفين. لكن هل الرمي لازم يكون اللي هم يعني 63 70 بما فيهم السبعه الاولى؟ نعم. او 3 ايام او 49 فقط. ايوه. طيب اجيبك ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. شكر الله لك. كي يعني نجيب على الاسئله اولا باول، بنتنا اعتبرت يعني دخلت لتعتمر فنقض وضوءها فانهت اعمال العمره طبعا ورجعت، لانه الطواف يجب ان يكون الانسان على وضوء لان الطواف كالصلاه، ولذلك كل الحجيج والمعتمرين يستثقلوا دم اي انسان يطوف ويتكلم في المتحرك، ده بذيء وسيء الادب مع ربه ومع المكان الذي هو فيه. يتكلم لاهل بلد وانا في الطواف الثالث وانا ادعي لك يا ابو محمد وادعي لك يا ابو اسماعيل، لا يا عم تأدب. يعني هل اذا دخلت الى مسؤول كبير في دولتك هل تستطيع ان تتكلم في المحمول وهو جالس؟ ده بالعكس، ده في بعض البلاد يصادروا منك المحمول وانت داخل في هيئات ومؤسسات معينه، يصادروا منك تماما ويعطوه لك وهو اذا يعني رجعه لك وانت خارج. فيجب ان يتقي العبد ربه ويلتزم الادب. هنرجع تاني للاجابه ان شاء الله بعد تلقينا هذا الاتصال من ام مروه من ابو ظبي. السلام عليكم. طيب يبدو انقطع. الو. ايوه. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الله يرضى عنك وانت بارك فيك. كل عام حضرتك بخير. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. والله جزاك الله عن كل خير يا رب. الله يكرمك. يكرمكم. والله انا اسال عن ثواب الصيام التسعة الاوائل من شهر ذو الحجة. ايوه. وعايزه اقول لحضرتك شيء اسمح لي فيه. نعم. ان شفت لحضرتك رؤية ان حضرتك واقف على جبل عالي وحضرتك مدد ايدك بتدعي، بس ايد حضرتك دخلت السماء زي ما يكون السماء نزل في حضرتك كده وايد حضرتك دخلت السماء. يعني انا عايزه اقول لحضرتك انا مبسوطه جدا وبجد الله عنك كل خير يا ربي. الله يرضى عليك يا عم الشيخ يا رب، دنيا واخره. اراك الله خيرا وبارك الله فيك. والله ادعونا بالطاعه زياده. بارك الله فيك يا بنتي، كرم الله. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. الاتصال من ام عمار من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اعزك الله واكرمك وادخلك في سحر جنات ان شاء الله يا رب. ولك مثل ذلك يا بنتي، اهلا وسهلا تفضلي. نعم. انا كنت بتمنى اسمي ابني على اسمك والله من شده حبي لله فيه. الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك. انا كنت عمار، هذا اسم غالي، انا ابني الصغير اسمه عمار، بارك الله فيك. تفضل يا بنتي. نعم. اكرمك الله واعزك. انا عايز اسال حضرتك على حاجه. السنه اللي فاتت كنت بحج انا وجوزي وابني. طيب وبعدين؟ وكنت حامل، فما كنتش بقدر يعني اروح كتير الحرم. طيب. كنت واخده في صلاه المغرب والعشاء عشان اجمعهم مع بعض. طيب. لكن عملت من نسبه الحج كلها الحمد لله، ما عاد رمي الجمرات، وكلت جوزي عني. طيب. والسؤال؟ انا دايما بيجي لي احساس ان انا قصرت من ناحيه حق ربنا معايا. طيب. عايز اعمل ايه عشان الاحساس يبعد عني؟ طيب يا بنتي بارك الله، وبعدين من غير مقصر. انا مقصره جدا من ربنا ومكسوفه. طيب. منه. طيب مع ان غير مقصر لكن هجاوبك ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا بنتي، شكر الله لك. نعود الى ابنتنا، طولنا عليها بصراحه في الاجابه، ان هي يعني لم تكمل العمره ونحن لم نكمل لها الاجابه، لكن ان شاء الله يعني نجيبها ان شاء الله باذن الله. فالانسان اذا بدا عملا وبعدين حدث ان لما دخلت الحرم نقض وضوءه، وجب كما قلنا في الطواف ان يكون الانسان متوضئا. السعي ممكن يعني يجوز الا يكون الانسان متوضئا، لكن الطواف كالصلاه. ولذلك تحيه اي مسجد ركعتين، تحيه المسجد الحرام هو الطواف، الا اذا كان في ازدحام في الايام اللي هي ايام الحج، فاللطاف وعمل الفريضة او الركن يترك مجالا ايه لغيره، حتى يعني يترك مكان لواحد ان شاء الله. ابنتنا يعني قال الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم في سورة محمد، ولا تبطلوا اعمالكم، فهنا ابطال للعمل. لكن كان الامر الطبيعي ان تذهب لتتوضأ وتعود لتكمل العمرة، الامر كان سهل جدا. لكن اما وانها قد يعني لم تكمل عمرتها، فبعض العلماء يعني عليها هدي في انها تحللت دون ان ايه، لانها عقدت النية ثم بعد ذلك ايه تركت ولم تكمل. وعلى كل ان شاء الله اذا يسر لها باذن الله، وانا ارى انها كانت تتصل من ارض المملكة، فارى ان شاء الله رب العالمين ان تذهب لاداء هذه العمرة باذن الله، ونسأل الله القبول. السؤال جاءوا الى الميقات ودخلوا دون احرام، هذا عليه هدي ان شاء الله باذن الله. تسأل على قضية التعجل، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. احنا في المزدلفة بنجمع اما 49 حصاة او 70 حصاة. 49 حصاه لمن اراد ان يتعجل، بناء على ايه؟ بناء على 7 في اول يوم اللي هو يوم النحر، وبعدين 7 و7 و7 21 في اليوم الثاني للعيد 11، وبعدين 21 7 7 7 في اليوم الثالث اللي هو 12، يبقى كده 49. خلاص يبقى 7 في اليوم الاول، 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث، ادي 49. اللي هيتأخر وتغرب عليه الشمس في منى وجب عليه ان يبيت، لكن هي تريد ان تعود الى الرحلة التي معها وزوجها او محرمها اليوم 13، فخلاص يبقى كده ايه، هي تعجلت ولا شيء عليها ان شاء الله رب العالمين. طبعا قضية الصيام 9 من ذي الحجة هذه يعني يفضلها العلماء دائما لغير الحجيج، عايزين الحاج يكون قوي كده وداخل على مناسك الحج بقوة ان شاء الله، ولكن من اراد ان يصوم فله ذلك الا يوم عرفة، فممنوع على الحاج ان يصوم يوم عرفة، ممنوع تماما على من يحج ان يصوم يوم عرفة. ارى ان هناك فاصل ان شاء الله نتوقف عند هذا السؤال ثم نكمل اسئلتنا وحوارنا معكم الذي يسعدني دائما ان شاء الله. اللهم تقبل منا ومنكم، كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع رحلة العمر. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند ممنوع ان يصوم الحاج يوم عرفة، وطبعا سنة مؤكدة عند غير الحجيج. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. أم عمار تقول أنها ذهبت مع زوجها وولدها للحج والحمد لله أدت المناسك وكانت حامل وأنابت زوجها في رمي الجمرات، ولكن هي تشعر بتقصير شديد. هذا شعور بالتقصير هذا يجب أن يكون ديدا كل مسلم، يعني يجب أن يكون المسلم شاعرا دائما بتقصيره في أنه لم يؤدي الفريضة كما هي. ولذلك دائما الاستغفار دائما يأتي بعد العبادات، يعني بعد ما ننهي الصلاة ونسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لماذا أستغفر الله؟ لتقصير قد تم معين في قضية الايه، قضية الصلاة. فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله واذكروا الله سبحان الله. فبعد الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات استغفار، فكأن الاستغفار عن تقصير قد تم. فشعورك يا بنياتي بقضية الاستغفار لقضية التقصير هذا دليل على إن شاء الله رب العالمين على القبول طالما أديت المناسك، وقضية الإنابة في مسألة رمي الجمرات لا شيء فيها، بالعكس هذا شيء طيب أن أنت كنت حامل ولا داعي للمزاحمة وأنت في هذا الوضع، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ولا شيء عليك بإذن الله رب العالمين. وهذا شعور طيب يشعره كل حاج، بالذات اللي حج أول مرة يجي، واللي كرر كمان لما يجي موسم الحج التالي يستشرف روحانيته، يعني قلبه يهفو إلى الذهاب إلى هذه الأماكن العظيمة ليؤدي الحج مرة أخرى. أحبتي في الله، الإنسان المسلم أول ما يعني يصل إلى مكة الحج، يعني أول ما يصل إلى مكة يجب أن يستشعر يعني مكانة هذا البلد العظيم، ويعني هذه المكة، هذه مكة التي أو بكة التي تبك أعناق من يريدها بشر. فيعني يجب أن يستشعر كم هي مكانتها عظيمة عند الله وعند الناس. نعود إلى سؤال أيها ابنتنا مجدة من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا دكتور. بارك الله فيك يا بنت وجزاكم الله يرضى عنك. انا امي بتشتغل بصيدليه أيوة. بتستاجر ادويه بس ايه دائما من مستودعات الادويه، فهل تعتبر وتدفع لاحقا ثمن الادويه؟ هل تعتبر هذه النقود التي هي بذمتهم، يعني بذمتها لهم، هي ديون لا أيوة. تستطيع ان تحجز من اجل هذه الديون؟ طيب يعني هي تأخذ هذه الأدوية ولكن لا تسدد ثمنها فورا، تسدد ثمنها لاحقا أو على دفعات متفرقة، وعندها من ما يعني لو يعني إذا قدر وأن هذه الإنسان أو هذا الإنسان يعني مات مثلا في أي أثناء الحج، هل هناك من يسدد عنه أو هناك دخل أو معاش؟ نعم بإمكاننا أن طيب هذه الأدوية لاحقا وأن نسددها. طيب أجيبك إن شاء الله بإذن الله. وهل يمكن أن يدفع أحد لها مثلا كهدية أو كهبة ثمن يعني كلفة الحج؟ يعني إنسان يعطي هذه الإنسانة مبلغا معين لتؤدي به مناسك الحج. نعم مبلغا معين كهبة مثلا أخ عام قريب كذا. طيب بارك الله فيك حاضر بإذن الله. نريد رقمك دكتور لو سمحت الخاص نسألك عن أمور. أيوة حاضر، أنا أرقامي في الاستوديو إن شاء الله بعد التنهى تجيلي إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك شكرا. أيها الأخت أم حسين من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا دكتور. مرحبا أشكرك على هذا البرنامج وجزاك الله ألف خير. الله يرضى عنكم يا بنتي. الله يخليك. أنا عندي حتى بنت 13 سنة ما شاء الله بدأت تتابع معايا البرنامج. ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك نبات حسن يا رب إن شاء الله. الله يخليك. عندي سؤال بالنسبة لأخت جوزي، مرات أخو جوزي. أيوة. هي زوجها ما يقدر يحج. في إعاقة عنده ما يقدر يحج. هل تقدر هي مثلا ما عنده أحد تحج معاه، هل ممكن أنها تحج معانا ما يصير لها محرم مؤقت زوجي؟ هذا واحد سؤال. وعندي سؤال تاني بالنسبة للعمرة، هل مثلا لما أعمل عمرة أنا ما بغطي وجهي بس أكون مثلا يعني بحجابي كامل. أيوة. فبس بسمع بعض الشيوخ هناك يقولوا لي غطي وجهك. هل هو واجب علي أن أنا لما أعمل عمرة أن أغطي وجهي؟ طيب هذا السؤال الثاني. طيب بارك الله فيك. الله خليك. شكر الله لك. طيب السؤال الأول من ابنتنا ماجدة أنها في هناك من تأخذ أدوية معينة من مستودعات أو يعني أشياء سواء بضاعة أو أي شيء ولكن لا تسدد ثمنها فورا ولكن على التراخي أو على أقساط. طالما ان هناك من يسدد عنها، وتكتب هذا في ايه، في ورقه كما قلنا في حلقه الامس، الانسان يكتب كل ديونه ويعرفها لمن سوف يعني يرث منه، لان لا ندري ان هذه طاعه وسفر طاعه وطاعه صرف يعني، ويجب ان يوصي الانسان ويقول انا علي كذا لفلان ولفلان، ويوضح المبالغ او الامانات التي عنده بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحجها ان شاء الله سوف يكون صحيحا باذن الله. طيب، انسان غير قادر على الحج، وبعدين الله سبحانه وتعالى رزقه بمن ياخذه ليحج معه، او اعطاه مبلغا من المال، لا والله يعني هذا جائز ان شاء الله، يعني جزى الله خيرا من يصنع خيرا، لكن هذه الاموال طبعا ليست من زكاة المال، هذا بالنسبة لمن يدفع، ليست من زكاة المال، لان الحج كما قلنا بالامس لمن استطاع اليه سبيلا. اما اذا قدر الله سبحانه وتعالى وانسان يعني جعل اخا له او اختا له يستطيع ان يحج ياخذ معه الحج، يعني جزى الله خيرا صناعة الخير. أيوة، الأخت أم محمد من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ بارك الله فيكم في برنامجكم هذا. وفيكم يا بنتي. وأنا حابة بس أسأل، عندي أنا كان عندي 3 رمضانات فطرت فيهم السنين أيوة. اللي فاتت حمل ورضاعة ببنتي وبعدين حمل بولدي. فهل يعتبر هذا دي ما أقدر أحج ولا أقدر أحج على أساس وبعدين أقضي؟ بارك الله فيك من شكر الله لك، والله سؤال يعني جميل، وهذا استشعار قلب مؤمنة نحو ربها سبحانه وتعالى ألا يكون هذا دين، يعني أول بارك الله فيك، بتجيبك إن شاء الله بإذن الله. أخت أم مصطفى من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. طيب. ألو. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا حابة أسألك أنه أهلي بسوريا عليهم قرض ربوي. أيوة. وهم تقريبا عمرهم 50 سنة تقريبا الاثنين. بس أنا يعني أنا ما بحسن أنه وفيهم هالقرض هذا ولا هن بيحسنوا يوفوا القرض هذا، وحابة أحججهم السنة الجاية. فحابة بس أعرف أنه شو يعني حجهم يكون مقبول إذا هم عليهم قرض. طيب، هذا القرض يعني قرض يسددون منه سكن. اجزاء ولا هم لسه ما بداوا في سداده؟ لا، انا بسددوا لانه هو قرض سكن، هم الاثنين موظفين بيسددوا هالقرض هذا. انت اللي بتسدد عنهم؟ لا، انا المشكله هو تعتبر انه القرض تقريبا 1,000,000. طيب، وبعدين؟ والحجه يعني بكلفت شيء 100,000 تقريبا، يعني انه أيوة. انا بامكاني ادفع الحجه بس ما بامكاني مثلا اسدد القرض هذا. نعم نعم. طيب، يعني هم يريدون الحج هذا العام ان شاء الله ولا انت؟ لا، مش العام، العام الجاي. هذا يعني العام. سالوا انه عالم، فقالوا لهم انه ما بجوز حجكم ما زال انه القرض ربوي، يعني ما انه عقار يعني هو. طيب، نعم نعم نعم. طيب، وجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك يا بنتي. نعم، بارك الله فيك، شكرا. الأخت أم حسين تسأل أن هي أحد قريباتها أو أصهارها ليس عندها محرم، وهي تستطيع أن تحج، هذا من الواجب أن تكون مستطيعة يعني، وهل يجوز أن تسافر معها ومع زوجها على أساس أن زوج أختها يعني تقريبا، يعني واحدة تسافر مع زوج أختها، وزوج أختها محرم مؤقت، وبعض العلماء أباحوا الرفقة الآمنة وفي حج الفريضة، والبعض الآخر يرى أنه كما قلنا في حلقة الأمس أنه لا يجوز للمرأة التي ليس لها محرم لأنها غير مستطيعة، هذا رأي، وأرى كثيرة تقول أن الرفقة الآمنة في حج الفريضة إن شاء الله لا شيء عليها. هي ذهبت إلى العمرة و كان هناك يأمرونها أو حد يقول لها لابد من تغطية وجهك، هو بالعكس حتى المنتقبة تكشف وجهها أثناء الطواف، أو لا تضع على وجهها يعني الشيء الملاصق للوجه، وإنما الخمار أو الشيء البعيد عن الوجه، هذا جائز، ولكن إذا لم تغطي وجهها فلا شيء عليها. الأخ عبد الله من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخ عمر؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك يا ابني. الشيخ، هل يجوز اني انا هالسنه احج؟ انا عمري 15. عمره 15 سنه؟ ايوه ايوه شيخ. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك ويبارك فيك. هل يجوز يعني تذهب يعني مع رفقة الأسرة يعني الوالد مع جدتي؟ جدتي ما شاء الله يا ابني توقع على الله ما شاء الله عليه 15 سنة توقع الله يا شيخ باقي لك يا ابني سنتين وتصير في سن أسامة بن زيد عندما قاد جيشا تحت قيادتي أبو بكر وعمر. نعم شيخ. وفضل لك سنة واحدة يبقى لك سنة وتبقى عندك 16 سنة عمر محمد بن أبي مسلمة فاتح الهند والسند وما وراء النهرين وانت ما شاء الله عليك فيك صراحة وتقوى لذلك انا يعني اعجبني سؤالك واعجبني سنك فاجاوبتك يعني كده دون تأخير يعني بارك الله فيك توكل على الله يا ابني مع جدتك وربنا يبارك لك فيها ولا تنسونا من صالح الدعاء. طيب الاخت عائشة من الفجيرة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. نحن نحبك في الله يا شيخ. الله يرضى عنك يا بنت تفضلي. شيخ أنا في عندي واحدة صديقتي رحنا من سنة العمرة وأخذت مني يعني اقترضت مني 100 درهم. طيب. وقالت لي يعني أرجعهم لك أول ما نرجع البلد. طيب. رجعنا البلد بس الحين فاتت سنة وما رجعت لي المبلغ. طيب. فيعني هل في علي شيء أنا لازم أبلغها إنك اقترضت مني هذا المبلغ ممكن ترجعي أو لا؟ والله أنت إذا كنت قادرة وربنا يبارك بلغيها إن أنت عافيت عنها وإذا كانت المئة درهم هذه لا تؤثر في صغير الأمر ولا كبيره يعني إن شاء الله العفو أفضل إن شاء الله ربنا يكرمك. بارك الله فيك. أيوة أم محمد من سوريا السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يعطيك العافيه دكتور. بارك فيك يا بنت ارضى عنك يا رب تفضلي. انا حجت من حوالي 10 سنوات. ايوه. وطفت طواف الافاضه وانا حائض. ايوه. ورجعت بعدين وما كملت يعني. فما بعرف ايش يترتب علي. لا يعني ما كملت السبعه اشواط طبعا عملت 5 مثلا. لا كملت الاشواط كملت السبع الحمد لله بس يعني طيب. ما رجعت يعني بس رجعت انه قبل ان اطهر. طيب كويس عظيم على كل ان شاء الله هذا سليم ما في شيء ان شاء الله باذن الله مقبوله باذن الله ولا شيء عليك ان شاء الله. الاخ وليد من ابو ظبي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا اهلا وسهلا. دكتور بالنسبه للمراه الحاجه مع زوجها. أيوة. لها الحق أن تحج كل سنة مع ولا هذا فرض واحد كتب عليها وأسقط خلاص. نعم. يعني هو ما شاء الله هو يروح يذهب يحج كل عام. هو زوجها يعني يذهب كل عام. ما شاء الله. فهل هو فرض تفرض عليه أنه لازم تحج معه كل. يا والله هو فرض جميل يعني انا تفرض عليه يعني ما بتفرض عليه امور اخرى كثيره لكن على كل الناس هجاوبك ان شاء الله حاضر بس هل هذا السؤال يعني ان شاء الله نبتغي به وجه الله ولا تصفيه حسابات؟ يبدو الخط انقطع هجيبك ان شاء الله حاضر. نعود الى الاسئله. ما شاء الله الاخت الفاضله التي تسال عن انها افطرت 3 رمضانات متتالية نتيجة حمل ورضاعة او غيره هل هذا يعتبر دين عليها لله رب العالمين؟ ما شاء الله سؤال يعني اعجبني وربنا يبارك فيه. الديون على العبد نوعان دين للمخلوق ودين للخالق ما كان بيننا وبين الخالق فالله سبحانه وتعالى ان شاء الله سوف يغفر لنا ان شاء الله فيه ويسامحنا عليه ويهبه لنا لكن على هذه الأخت الكريمة أن تسارع بأداء وسداد هذا الدين إن لم تستطع أن تصوم عن كل يوم من يوما إن كانت لسه مرضعة عليه أن تدفع الفدية تطعم مسكين كل يوم وجبتين كاملتين إن شاء الله وكده يبقى الأمر محلول بإذن الله رب العالمين. ابنتنا التي تسأل أن والديها عليهما قرض نتيجة اقترضوا قرض من المصرف عشان او البنك يعني ليبنوا ببيت وهي تريد ان تاتي بهم للحج هذا يعني انا ارى ان مبلغ الحج هذا يستطيع ان يشارك في جزء من الدين فانا ارى ان سداد الدين اولى حق العباد ايضا لابد ان يعود لانهم الان غير مستطيعين مع تحفظنا على ان يقترض الانسان ما ينوء به ظهره وما لا يكون حلالا. الأخت التي أجبنا احنا التي اعتمرت واقترضت منها أختها 100 درهم، وأنا أرى أن العفو أولى، بدل ما تبلغها هات 100 وقولها لا حلال عليك 100، فمن عفى وأصلح فأجره على الله إذا كنت غير محتاجة إليها. الأخت التي حجت منذ 10 سنوات وطفت طواف الإفاضة وهي حاض قبل أن تطهر وعادت إلى بلدها وخرجت من مكة يعني ولم تعد، هذا لا شيء فيه، وإن شاء الله يعني حجها مقبول كما قال ابن تيمية وكثير من العلماء إن شاء الله بإذن الله. الأخ الكريم بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يسر له أن يحج كل عام، فتفرض عليه زوجته أن تحج معه، وأنا كنت أداعبه يبدو أن الخط انقطع، أقول يعني هل هذا السؤال يعني لمعرفة الحلال من الحرام أم لتصفية حسابات؟ أرجو هذه المداعبة ليس إلا يعني، وأنا أحب دائما أن أداعب المريدين وأبنائي وبناتي دائما في أسئلتهم ومحاوراتهم ولقاءاتي بهم دائما. أقول هل هذا فرض؟ لا ليس فرض. وبعدين أنت رب العباد يسر لك أن تحج كل عام، والله إذا كانت هذه طبيعة مهنتك فهذا شيء طيب، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، لكن إذا كنت يعني تحج كل عام يعني تنفلا، وهذه طبعا من الحجة الثانية إلى الحجة 500 هي نفل، فأنا أدلك على شيء يعني يكون خير إن شاء الله عند الله من هذا، وهو فرض، وهو إدخال سرور على مسلم بأن تسد دين من لا يستطيع، تدفع دية من لا يستطيع، تزوج من لا يستطيع، تأتي مثلا بأجهزة للعلاج الفشل القلوي المنتشر في الدول العربية والإسلامية، لتكون لك صدقة جارية. أنا أرى أن هذه فرائض منسية، لكن يعني هل فرض عليك أن تذهب بزوجتك أو تذهب بزوجتك معها كل عام؟ لا طبعا ليس فرضا، يعني هي أنت بارك الله فيك ذهبت بها تؤدي مناسك الحج وانتهى الموضوع، يعني لأن حتى في معلومة عجيبة قد تكون عجيبة على الأسماع، يعني أن بعضا من الزوجات تظن الواحدة منهن أن من الفرض أن زوجها القادر يذهب بها معه إلى الحج، لا ليس، طالما أن هي لا تستطيع ماديا فلا شيء عليها، لكن الزوج يعني من باب الكرم ومن باب التفضل ومن باب حسن العشرة ومن باب التودد ومن باب حسن التبعل ومن باب الود ومن باب الرحمة ومن باب السكينة ومن باب الخدمات المتتالية وابتسامة الوجه التي لا تفارقها، يعني على فرض يعني احنا بس في ايام طيبة لازم ان نقول هذا الكلام الطيب، كل هذا يعني يشجعك على ان تأخذها معك الى الحج، واذا كنت ميسور الحال فربنا سبحانه وتعالى اسأله ان يتقبل وييسر ويعني يوفق بينكما في خير دائما ان شاء الله ويبارك فيكم يا رب. ارى ان هناك فاصل ان شاء الله ثم نعود لنكمل تواصلنا معكم والحديث عن هذه الشعيرة العظيمة عن رحلة العمر فريضة الحج. كنوا معي بإذن الله نتواصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتواصل مع رحلة العمر ومع هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج، يسر الله لكل من نوى القيام بها بإذن الله رب العالمين. والإنسان الحاج أو المعتمر إذا دخل إلى البيت الحرام فعليه أن يتعلم قضية الالتزام بحدود الله، يعني تنظر كده إلى المسجد الحرام وإلى حرمة البيت الحرام وإلى حرمة الكعبة وإلى حرمة هذا البلد الحرام، وتدعو الله أن يزيدها تشريفا وتعظيما، وتسأل الله أن يعيدك إليها مرات ومرات، وتستشعر وأنت في رحلة الحج منظومة أخرى للمسلمين، وهي انظر أنت تقدم إلى الحصول على السماح لك بإعطائك تأشيرة الحج منذ ربما من رمضان أو من قبل رمضان، فهذا يدل على أن كل شيء في حياتك يجب أن يكون مخططا منظما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، كيف خطط في الغزوات، كيف كان يخطط في فتح مكة، كيف كان يخطط. فنحن يجب أن لا تغيب عنا كأمة مسألة التخطيط، وأن تخطط أيضا لحياتك. أنت الحياة فيها ثغرات وفيها وهدات وفيها حفر وفيها مشاكل وفيها عوائق، فكيف يعني أريد أن أقول كيف أنك تنتصر على هذه العوائق وتعبر هذه العوائق، وحتى إذا عثرت أن تقوم مرة أخرى، ولكل جواد كبوة وكبوات، وما وليس هناك المشكلة، ولكن المشكلة أن تقع في حفرة وتظل فيها. لا، أن تقع في الحفرة، ولكن يعني ده في ناس وقعت في حفرة منذ 20 سنة، منذ 25 سنة، منذ 30 عاما، حفرة معينة باختياره اختيارا سيئا أو غيره، بعدين عليه أن يقوم من هذه الوهدة وأن يستيقظ ويقف مرة أخرى من هذه الواقعة التي وقع فيها، عندئذ يستطيع أن ينجو. فالحج يعلمني هذا الإعداد وهذا التخطيط لكل عمل أقوم به. فأنا إذا دخلت إلى البيت الحرام وطفت، علمت أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الذكر لا يكون إلا لله، وأن الإنسان يجب أن يلقي كل حموله على رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا توجهت إلى السعي بين الصفا والمروة، فلتعلم أن هناك امرأة عظيمة خطت بحروف من نور على صفحات التاريخ هذا المنسك العجيب الذي نحن نأتم بها فيه، بأنها تحركت من الصفا إلى المروة لتبحث عن أمل، وتبحث عن الماء، وتبحث عن إنقاذ لولدها. ونحن يجب أن نسعى ونبتعد، كما يعني بعدت يعني أمنا هاجر ما بين الصفا لتذهب إلى المروة، أن نبتعد نحن عن التخطيط الخاطئ إلى التخطيط السليم، من الذنوب إلى التوبة، من الهرجلة إلى الانتظام، من الفوضى إلى التخطيط، من الحياة التي فيها كبر وعتو وتعدي على الناس إلى تسامح، إلى عفو، إلى سعة صدر. ويعني هذا السعي أنك تصنع ما عليك، لأن أمنا هاجر كانت تريد أن تجد ماء، فلما تجد بنظرية السراب أن الماء عند المروة تجري تهرول ناحية المروة، وبعدين تعود مرة أخرى تجد بنظرية السراب أن الماء عند الصفا، فتعود إلى الصفا مرة أخرى. حتى نفس الكلمات، كلمة الصفا من الصفاء، فيجب أن تتحرك بداية في حياتك من قلب صافي، وهذا القلب الصافي يجب أن يكون وفق المنهج. طيب، اتصال من الأخت وفية من السعودية. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتور؟ مرحبا، أهلا وسهلا. إذا بتريد بدي أسألك عدة أسئلة. نعم. أنا إجيت عن أختي زيارة على السعودية. نعم. وحبيت إنه حج. طيب. وهي عم تعمل جهدة تعمل لي تصريح. طيب. لكن هلأ طالما إجيت متأخرة ما رح تقدر تعمل لي تصريح. طيب. فأنا حابة إنه يروح يعني حج عادي هيك. نعم. فأنا بدي طبعا مر على الميقات، أنا بالرياض بدي مر على الميقات، بدي أحرم بحج. أيوة. طب أنا عم أقول لنفرض أنه وصلت لمكة وما قدرت فوت، ما خلوني فوت، أكيد علي دم لأنه ما رح أقدر فوت. بس أنا عم أقول أنه لو لنفرض أنه قارنت بين الحج والعمرة. أيوة. وما قدرت فوت من مكة. أيوة. هيك شو علي أنا؟ طيب، هذا سؤال إذا بتريد. طيب، بارك الله. وشو اسمه شو كمان بدي أسألها؟ طيب ماشي، هلا حاليا بس هذا السؤال. طيب، بارك الله فيك. إذا بتريد. شكرا لك. جزاك الله خيرا. أنا قلت بالأمس أنا أود أن كل الذين يذهبون إلى تأدية مناسك الحج أن يكون هذا يعني بإذن واضح من القائمين على تنظيم أعمال الحج، وهم ولاة الأمر وزارة الحج السعودية التي لا تقصر الحقيقة، والله يعني كلنا يعني نشهد الله سبحانه وتعالى أنهم لا يقصرون مع أحد. ويعني أنا أريد أن نكون أمة تسير وفق المنهج، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هؤلاء كأنهم يعني وكلاء عن تنظيم هذا الأمر. فلماذا يعني نحن كمسلمين وعرب ننزع دائما إلى المخالفة حتى تحت عنوان أن نطاع؟ لا أحد ينكر أن كل قلوب تهفو إلى مكة، كل قلوب تهفو إلى الاعتمار وإلى الحج. لكن لو صارت هكذا دون ضوابط، بالله عليكم، أنا أتخيل أن مثلا يعني أن هناك 100 مليون على الأقل يريدون الذهاب لأداء مناسك الحج. طب إذا فتحنا الباب للمائة مليون أين يذهبون؟ يعني 3 مليون والمسألة تكون هكذا. طب أكمل بعد السؤال. الأخ طلعت من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم فتيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. في عندي سؤال لو تكرمت. نعم. السؤال هو والفجر وليالي العشر. أيوة. والسنة لغير الحاج أنه يصوم الليالي العشر. نعم نعم. طيب لو إني أنا حاج وصمت التسعة الأيام وليلة يوم وليلة التروية، هل هذه تعتبر ضمن الحج أم إني أنا ما أصومها؟ طيب. هذا السؤال. طيب. الأمر الآخر، الحقيقة أنا كنت بتفرج في برنامج لك وكان معايا أخ من أوروبا. أيوة. وكان له انتقاد شديد لك أنت. خير. أي الانتقاد إنه الأخ كان بيلاقيني بستمع لك بإنصات وحس إنه أمور مهمة. طيب. فقال يا أخي ليه ما يحطوا ترجمة subtitle؟ أيوة. المواضيع اللي بيتكلموا عنها حتى احنا نقدر نستفيد. صح. وبخصوصا في البرامج الغير مباشره. نعم نعم. اللي ممكن اعداد الترجمه فيها كسبتايتل. صح صح. فهذا انتقاد حبيت ان اوصل لك اياه. بارك الله فيك. وجزاك الله خير. انا هبدا لك بالسؤال الثاني. الحمد لله انا برنامجي في قناه الشرقه ام تصنع ام كل جمعه يترجم ويذاع مترجما يوم الخميس صباحا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هذا عشان عندهم وقت للترجمه. وإن شاء الله بإذن الله تلفزيون دبي لن يقصر إن شاء الله في قضية الترجمة. وجزا الله خيرا ورحم الله امرأ أهدى إلينا. لأنه يعني يبغوا يفهموا إيش. بلا شك. هذا ليس نقد. هذه نصيحة طيبة. بارك الله فيك. الله يسعدك إن شاء الله. ونحن نرحب بها كنصيحة وكنقد. بارك الله فيك. الله يسعدك. أكرمك الله يسعدك. شكرا لك. بارك الله فيك. نعود إلى طيب الأخت أم عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ أنا أبغي أسأل عن حج البدن. حج أنا والدي متوفي وتوفى هو شباب تقريبا عمره 27 سنة. نعم. ما أوهب له طبعا فلوس وصدقات وقراءة القرآن. مؤخرا قبل أسبوع تقريبا شفت إعلان عن من الجمعيات الخيرية عن. أيوة. حج البدن. بما أن احنا في آخر الشهر أنا كنت مقترضة من بنك مبلغ على أساس أني بمول بيت على أساس أسكن فيه. لا لا. هذا المبلغ أنا محتفظة فيه على أساس ما أتصرف، لأن نقصة الفلوس سحبت من هالمبلغ اللي أنا مقترضتنا من البنك المبلغ المطلوب لحج البدل. طيب. على أساس أن حد يحج عن الوالد. طيب. علما بأني أنا بعد ما حجيت يعني. طيب. أنا ما أسقطت عن نفسي الفريضة. لا لا. فهل في هالمبلغ اللي انا سحبته من البنك شبهه؟ هل يعني انا, طيب أنا شويه وسواس فيه من هال طيب من هال. طيب انا هسال سؤال بسيط خالص. أكبر. هل الوالد رحمه الله المتوفى, احنا دايما نقول المتوفي, لا هو المتوفى. أوكي. المتوفى رحمه الله عليه, هل كان اثناء عمره يستطيع ماديا ان يحج؟ لا ما كان يستطيع. كان تو مشتغل يعني تو. طيب. كده. نعم. في الشغل. نعم. وفاته من يوم ابو بكر الله يرحمه. نعم. رحمه الله. على كل طبعا. على كل انا ارى انه لا حج عليه لانه لم يكن مستطيعا, وانت اختلطت هذا المبلغ يعني ل يعني لبناء بيت او لعمل شيء معين. فهذا دين في رقبتك, فارى الله اعلم ان توفية الدين اولى من ان تحجي عن ابيك بسبب حج بدل, او الى ان يقضي الله امرا, وان شاء الله ربنا يرزقك تحجي انت ثم تحجي عن الوالد ان شاء الله, ولكن خير. لا يكون عليك قرض باذن الله. خير ان شاء الله. بارك الله فيك. جميل. الله يرضى عليك. السؤال الذي كنا توقفنا عنده في مسألة الذهاب إلى يعني ذهبت ولم تستطع الحصول على يعني إذن بالحج, فأنا لا أستريح لأن تكون المسألة بهذه يعني بهذه العفوية التي عند كثير من المسلمين. كما قلت قبل أن أتلقى السؤال الأخير أن يعني لو أن 100 مليون مسلم قدموا للحج وكل يريد أن يحج, أنا أكاد أوقن أن في هناك مليار مسلم يريد الحج أو مليار ونصف. طب لو فتحنا المجال لمليار ونصف للحج يعني, أو أن 100 مليون فيهم قادر على الحج ويريد أن يذهب, ماذا تصنع يعني الإدارات القائمة على مثل هذه الأمور؟ فأنا أرى الله أعلم أن الأخت الفاضلة التي لم تحصل على يعني إذن بالحج من الجهات المختصة لا داعي, لأن يعني ربما أولا تداخلها نفسها بأنها تحدث نفسها بأمور أن إذا منعت وربما تغتاب أحد, هل يصدق أحد عن الحج؟ ما صدق أحد أو ما صدق أحد أحدا, إلا لأنه العملية ترتيبية تنظيمية, ويجب أن يعني الحقيقة نحيي هؤلاء وندعو لهم أن يوفقهم. والله لو أعظم الدول استقبلت 1,000,000 انسان في ايام سبعة ربما لا تجد لهم يعني من يقدم لهم الماء. فالحقيقة انا يعني اثمن وبارك الله في كل من يخدم الحجيج لان ثوابه عند الله لا يعلمه ولا يعطيه اياه الا رب العباد سبحانه وتعالى. فارى يعني من الافضل الى داعي ولا داعي للدخول في تجارب اذهب وربما يعيدوني ربما يعني انا ارى الله اعلم انه لا شيء عليك في هذا الامر طالما انت اتيت ولم تكوني تنوي الحج ولكن عنت لك فرصة ولكن دون اذن من الجهات المختصة ودون وضوح رؤية فاحتمال تذهبي او لا تذهبي او يعني لا داعي للدخول في هذه الدوامة ان شاء الله وتؤجري بالنية طبعا باذن الله واسأل الله سبحانه وتعالى ان تحصلي على اذن بتأدية المناسك ان شاء الله رب العالمين. كنا توقفنا مع امنا هاجر وهي تسعى وقلنا ان العبد المسلم يعني يطرق الاسباب ويسعى في الاسباب كما سعت امنا هاجر. والعجيب في الامر ان هاجر ام اسماعيل عليه السلام ذهبت من الصفا الى المروة ثم من المروة الى الصفا من الصفا الى المروة سبعت اسواق واذا برحمة الله وفضل الله ان تنبع يعني زمزم سبحان الله ونبع ماء زمزم لم يكن لا عند الصفا ولا عند المروة ولكن يريد رب العباد ان يقول لنا ان نتائج الامور انما هي بيده وان الثمرات التي يعني يجنيها الانسان العامل في سبيل الله سبحانه وتعالى تأتي في الوقت الذي يريده الله وفي المكان الذي يريده الله وعلى الطريقة التي يريدها الله لا في المكان الذي تريده انت ولا على الطريقة التي تريدها انت ولا في المكان الذي تريده انت انما سلم امرك لله وكن ابراهيمي النزعة اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. يعني عزكم الله في لما تحيط رجال الشرطة بلص او مقبوض عليه في جريمة والكلمة المعهودة سلم نفسك ماذا يصنع؟ يرفع يديه هكذا سلم نفسك يعني ايه؟ يعني ليس معك لا سلاح ابيض ولا مسدس ولا ولا ولا, ولا سلم نفسك خلاص. ولله المثل الاعلى اذ قال له ربه اسلم اي اخرج نفسك من حولك وطولك الى حول الله وطوله واخرج نفسك من حدود انسانيتك الى اطلاق عبوديتك لله رب العالمين. وعندما يخرج الانسان من اهابه الترابي ليدخل في الاهاب النوراني والعبادة لله سبحانه وتعالى الحقة عندئذ يصير يعني عبدا ربانيا يسير وفق المنهج ويعني لا يعني بل تيسر له صغائر الأمور وصغير الأمور وكبيرها. أحبتي في الله أريد أن أقول في نهاية هذه الحلقة وقبل أن أغادركم إن شاء الله سوف نلقاكم بإذن الله هذه الأيام كل يوم إن شاء الله قبل ساعة من هذا الوقت بإذن الله أريد أن أقول أن هنيئا ولكل من يسر الله له أمر هذا أمر الحج هذا العام وعليه أن يدعو رب العباد بالقبول وعليه أن يصل رحمه وأن يوصي أولاده بتقوى الله وأن يكون في حالة من الاستعداد اليقيني والإيماني لهذه العبادة وهذه الشعيرة الكبيرة التي هي أمل كل إنسان وهي رحلة العمر لهذا الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونلقاكم إن شاء الله غدا قبل ساعة من هذا الوقت ولا يعني أرجوكم أن يعني الإنسان يكون في معية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.